أفرأيت الذي تولى ثم يجزاه الجزاء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وَأَلُوْتَ تِكَ سَأَنْفُوَيَ فَأَضَى الشَّيْرَ